بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا وصلنا للكلام على زكاة الزروع مش كده؟ قال فصل: نصاب الزروع الثمار خمسة أوسط، وهي 1600 رطل بالعراقي فيما زاد بحساب. قال: نصاب الزروع والثمار. اغلقوا بقى التليفونات. يعني ايه نصاب؟ احنا قلنا يعني ايه نصاب المره اللي فاتت. شيخ نسمع شيخ احمد، ما جبتش ليه المره اللي فاتت ولا التي قبلها؟ لما خلصت الطهاره والصلاه؟ لا مستعد. يعني ايه نصاب؟ ما انت ما تعرفش، ما حضرتش. شفت بقى عاقبه الغياب لا تغيب. العلماء يقولون: من غاب غاب واكل نصيبه الاحمد. يعني الغايب مش دي. يعني ايه نصاب؟ العبد يعني من توصل يبقى عليه الزكاه. يعني المقدار الذي حدده الشرع إذا بلغه المال الذي هو من أصناف الزكاة تجب فيه الزكاة. يقول: نصاب الزروع والثمار. الزروع تجب فيها الزكاة كلها باتفاق أهل العلم، حتى الخضروات، حتى الفواكه، حتى القصب، حتى الحشيش، كل ما تنبته الأرض تجب فيه الزكاة، مش كده؟ يعني بيقول الزروع، مش كده؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض. وما هذه ماء الموصولة تفيد العموم. ها؟ يبقى إذا كل ما تنبت الأرض تجب فيه الزكاة، مش كده؟ الزروع صح؟ مش كده؟ الذي يمكن تخزينه. يعني مثلا الآن الفواكه تخزن في الثلاجات تجب فيها الزكاة، مش كده؟ الذي يدخر ويدخر الذي يقتال ويدخر ويكال. أحسنتم. يبقى إذا مذهب الشافعية وقول الجمهور أن الزكاة في الزروع لا تجب في كل ما تنبته الأرض، إنما تجب في أصناف محددة معينة فقط. طبعا أنت كنت غايب وما أنتش عارف، لأن من غاب خاب وأكل طعامه وأكل نصيبه محدش يغيب. ها؟ تجب في كل ما يقتات ويدخر ويكال، مثل الأرز الذرة الشعير الحمص الحنطة والإيه تاني والبر والقمح، مش كده؟ ثلاثة واحد سنة الحنطة، كل ما يقتات ويدخر ويكال، والفول إلى آخره. أما الثمار فتجب فيه التمر والزبيب. التمر والزبيب. التمر والزبيب. قال: خمسة أوسق. أوسق جمع وسق، والوسق يساوي يعادل 60 صاعا، والصاع أربعة أمدود، والمد كفين من الرجل المتوسط. من الكفين من الرجل المتوسط، يعني مبقاش ايده قد كده كبيره ولا ايده ايه وسط، ايده وسط، واخد بالك؟ فملء الكفين من الرجل المتوسط ده اسمه ايه؟ مد. اربعه منها صاع. صاع ماشي. 60 صاع وسط، خمسه اوسط نصاب زكاه الزروع والثمار. جميل. الخمسه اوسط دول لو ترجمناهم بالصاع يبقوا 300 صاع، لأن 60 × 5 300، مش كده؟ يبقى 300 صاع. كام بالمكيال الذي يتعرف عليه أهل الزراعة في بلدنا الأدب؟ أهل الزراعة في بلدنا يعرفون الأردب جيدا، يحسبوا حتى المحصين بالأردب، يساوي تقريبا 6 أردب وربع، اللي هو 6 أردب وربع اللي هم الخمسة الأوسط. يبقى أنا لما أجي كده حد يسألني يقول لي نصاب الزروع كام؟ رجل مزارع بسيط، ما قلوش بقى خمسة أوسط، خد بالك، واضرب بقى الوسخ 60 صاع، الصاع 4 امدد، خد بالك. اقول لك ايه ده الكلام اللي انت ها، وممكن ما يكونش عارف اصلا المده حجمه ايه مثلا، فهو مش هتقال، هو مش عارفها كده، انما كده ايه 6 ارداب، هو عارف الارداب بكويس. جميل. 6 ارداب وربع، دي مكاييل. المكاييل لما تيجي تحولها الاوزان تختلف باختلاف الموسم، يعني صاع الارز غير صاع الفول غير صاع التمر غير صاع الزبيب، مش كده؟ فتختلف باختلاف الموزون. العبره بالمكيال، العبره بالمكيال. يبقى احنا نقول الان زكاه الزراعه دي ايه؟ 6 ارداب وربع، 6 ارداب وربع ارز، 6 ارداب وربع فول، 6 ارداب وربع ذره، 6 ارداب وربع، وهكذا. خد بالك؟ الارداب ده يقيد ازاي؟ هو عارفين. طب ما احنا كده نعرفه. كميه معينه في في في في معيار معين هم متعارفين عليه. الرشاد بياخدوه بالميزان برضه، يعني تقريبا كل حاجه بالميزان. يعني الارداب عندهم بالميزان تقريبا. تعرف الوسط دي كان شبه الاستلاف؟ ها؟ الوسط. الوسط 60 صاعا، والصاع والصاع 4 امدد، 5 اوسط 300 صاع. احولها لك وزن ازاي؟ اختلاف الموزون. زكاة الفطر بتتحول صاع، بنقول لك الصاع 2 كيلو 400 جرام مثلا قمح او ارز، واخد بالك؟ لما نقول لوبيا تلاقيها الوزن مختلف، لما نقول طمر تلاقي الوزن مختلف. لكن لما حطينا المدة الصاع في نص كذا، الارداب بيضرب بالصياع ولا امدد ولا هو اكيد دي حاجه شبيهه يعني. لا مكيال معروف يعني بيتحط كده. انا كنت يعني مش عندكم فلاح ربع ربع، مش في شويه كده وزكاه كبيره بيعبوا فيها القطن مثلا؟ أيوه. مش كده عدد معين منها بيعمل ارداف، واخد بالك؟ بس ايه بالظبط مش عارف. حد هنا في الليح او في البيت ابو سعد اللي هم برضه بيعملوا محصول، كانوا بيخلوا مثلا شوالين كده يقول لك ده للزكاه، فهم بيبقوا عارفين هم وزن. عارفين المكاييل طبعا، كل اهل صنع عارفين المكاييل زي ده. وهي 1600 رطل بالعراقي. خلي بالك لما نقول 5 اوسط اللي احنا قلنا عليهم 300 صاع، يبقى نقول لا قشر عليه، لا قشرة زي ما قال في المتن في الأول، مش كده؟ شوف في المتن قال لك في الأول إيه؟ فتجب الزكاة فيها، قال لا قشرة عليها، وهو 5 أوسط لا قشرة عليها. وزكاة الزروع في الشرط الثاني. زكاة الزروع في الشرط الثاني. صفحة 100 يا شيخ، صفحة 100. قال افتشوا الزكاة فيها بثلاث شرائط، أن يكون إما زرع الأدمين، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو 5 أوسط لا قشر عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هناك من الحبوب ما يحفظ بدون قشر وينتفع به دون قشر ويمكن حفظه بلا قشر، خلاص؟ فعند حسابه يحسب إيه؟ 5 أوسط بدون إيه؟ بدون قشر، وتخرج الزكاة منه. هناك حبوب تحفظ بقشرها، تحفظ بقشرها زي الأرز مثلا يحفظ بقشره، فلما أجي أحسبه لا أحسب معه القشر. يعني إحنا لو قلنا مثلا إن الأرز بدون قشر له وزن معين وبقشر له ضعف الوزن، ها؟ فلما اجي احسبه ما احسبش 5 اوسط، قالوا نحسبه ايه؟ 10 اوسط، واخد بالك؟ يقدر يعني. يقدر، يبقى القشره يقدر، مش هيحسب من ضمن الخمسه، من ضمن الخمسه اوسط. يعني الارز لو بلغ بقشره 5 اوسط يبقى لا زكاه فيه، واخد بالك؟ يبقى انا مش هحسب الايه؟ القشر مع حساب النصاب، مش هدخله في حساب النصاب. هناك انواع تحفظ بقشرها زي الارز، فنصابه 10 اوسط. هل 10 اوسط دي ثابته في كل ما يحفظ بقشره؟ لا، هناك اشياء قشرها ايه؟ يكون ازيد او اقل، واخد بالك، فتختلف اختلاف الاصناف ان كانوا هم لم يذكروا الا الارز وصنف اخر. فالغرض ان القشر لا يدخل في حساب النصب، ان ما يحفظ بدون قشره، ما لا يحتاج الى قشره لحفظه وتخزينه، فيحسب يعني تخرج الزكاة بدون قشره، ويحسب بعد نزع القشر ويعني تصفيته منه من القشر والتبن وغير ذلك. اما ما يحفظ بقشره فيحسب كالارز مثلا، يحسب ضعف الكيل، خمسة اوسط تبقى ايه؟ تبقى 10 اوسط. الضعف لان القشر هنا ايه؟ يمثل ضعف، يمثل مثل الحبة، واخد بالك؟ قدروه بذلك، فلذلك قالوا الارز بدل 5 اوسط تبقى ايه؟ 10 اوسط، فلم يدخلوا القشر في حساب النسب. قال وفيها لسقيت بماء السماء او السيح العشر، ولسقيت بذهاب او ناطح نصف العشر. فيها لسقيت بماء السماء، الزرع والثمار احنا قلنا نصابها 5 اوسط، طب الخارج منها ما هو مقداره؟ هنطلع منها الدين. قال فيها يعني يجب فيها لسقيت بماء السماء او السيح العشر، إذا سقيت بلا مبنى بلا كلفة، كالزروع التي تسقى بماء السماء بالأمطار، ومثل ذلك الثلوج أو السيح، الماء الذي يسيح من المرتفعات والجبال أو يسيح من الأنهار العظيمة في الفيضانات مثلا، واخد بالك؟ فاض مثلا ماء النهر فروى الأراضي التي حوله، يبقى ده ماء سقي بلا إيه؟ بلا كلفة، بلا كلفة، ففيه العشر. وإن سقيت بدولاب، الآلة التي تديرها الدابة الساقية، أو نضح، مطح الماء ويعني أخذه بالدلو مثلا أو الشادوف، نصف العشر، لأن ده في سقياه كلفة، واخد بالك؟ يبقى هو هنا الشرع فرق بين ما يتكلف له لسقيا وما لا يتكلف له لسقيا، في مشقة وفي مجهود وفي أموال بتدفع، فقال في هذا العشر وفي هذا النصف العشر، ولا اعتبار بشيء آخر من التكاليف، لا اعتبار بشيء آخر من التكاليف، يعني لا تقسم التكاليف من يعني بيحط بعد كده سماد، بيحط بعد كده مبيد مثلا للآفات والحشرات، بيحط أي شيء آخر، لا يقسم ذلك من التكاليف ولا يؤثر في النسبة التي تخرج. العبرة بالسقيا، العبرة بالسقيا. مثلا ما سقي بدولاب او نطح فيه كلفه، هذا فيه نصف العشر. طيب اذا سقيت نصف السقيا بماء السماء المطر، والنصف الاخر بما فيه كلفه، يقولون فيه ثلاثه ارباع العشر، ثلاثه ارباع العشر، يعني هي لو سقيت مثلا مرتين، ضربوا مثال مثلا 8 أشهر سقيت في الأربعة أشهر، احتاجت إلى سقيا واحدة، في الأربعة أشهر الأولى فسقيت بماء المطر، وفي الأربعة أشهر الثانية احتاجت إلى أن تسقى مرتين سقيت بالنطح، يبقى فيها ثلاثة أرباع، يعني مشترك بينهم خلاص كده. قال وفيها إن سقيت بماء السماء وسيح العشر، سقيت بدولاب أو نطح نصف العشر، وإن يتكلم عن عروض التجارة، ولم يتكلم عن وقت إخراج زكاة الزروع والثمار، ووقت إخراج زكاة الزروع والثمار ووقت وجوب الإخراج عند الحصاد، آتوا حقه يوم حصاده، فإن كان البلح والعنب يزبب ويتمر يجفف، يبقى يخرج بعد ما إيه؟ ما يجفف. وإن كان لا يزبق ولا يتمر، يبقى يخرج بلح رطب وعنب، خد بالك؟ إن عندك هنا يقول إيه؟ يقول تخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب زبيبا والرطب تمر، يبقى مش يوم الحصاد، هو لا يحصد تمرا ولا زبيبا، يحصد إيه؟ رطبا وعنبا، مش كده؟ ف فيبقى مش يوم الحصاد. هذا إن كان يذبب ويتمر. طب لا يذبب ولا يتمر، مش هيجفف، هيباع هكذا، يبقى يخرج إيه؟ يخرج يوم حصاد وعنب وورد. وورد عند الهامش يقول وتخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب، بعدما يصبح العنب زبيبا والرطب تمر. نقول طب إذا لم يصبح، طب إذا لم يذبب ولا يتمر، يخرج كما هو يوم حصاده. ما هو احنا قلنا الزبيب والتمر المقصود شجرة العنب وشجرة النخل. طيب إذا كان يذبب ويتمر هننتظر لغاية تثبت الزكاة في ذمتي، ويبقى هو عليه قد كده زبيب وقد كده تمر. ماشي؟ حسب نعم، على حسب الكمية التي يعني انتجتها أرضه وزرعته وشجره. خلاص؟ أما إذا كان مش هيذبب هذا العنب ولا هيجفف الرطب ليصير تمرة، يبقى تسقط الزكاة؟ لا، تخرج على الوجه الأكمل، تخرج إيه؟ رطب وعنب. نفس الوزن يا شيخ؟ نفس الكيلو؟ نفس الآن هي بتخرص، إذا كانت بتذبب وتتمر بتخرص، يعني الخالص اللي هو بيقدر الزكاة بيقدرها لو كانت تمرا ولو كانت إيه؟ ولو كانت زبيبا. تبلغ 5 أوسط ولا يعني المقدار على حسب الحالة اللي هتخرج بيها. قال فصل: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع رشد. تقوم عروض التجارة عند آخر الحول. نتكلم الآن عن زكاة عروض التجارة. احنا قلنا قبل ذلك أن زكاة عروض التجارة متفق على وجوبها، ممن نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة ابن المنذر والخطابي وأبو عبيد في كتاب الأموال. خلاص؟ فهي زكاة واجبة بالإجماع. وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة، قال: في الإبل صدقتها، في الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها. والبز هي الثياب المعدة للبيع، ولذلك كان يسمى بائع الثياب ايه؟ بزاز. فاخد بالك، البز هي الثياب المعدة للتجارة. فقالوا: في البز صدقتها. وايضا روى الباقي عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة الا ان تكون تجارة، ليس في العروض زكاة الا ان تكون تجارة. وفي الجملة هي زكاة متفق على وجوبها إلا من شذ من يعني بعض الظاهرة والمتأخرة. يقول: تقوم عروض التجارة. كيف نحسب عروض زكاة عروض التجارة؟ محتاجين إن احنا نعرف أشياء، كيف يبتدأ الحول وكيف يحسب النصاب. الأول أنا عايز أعرف شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. الشروط الواجبة في الأثمان. وإيه هي الشروط الواجبة في الأثمان يعني الشيخ؟ لحظة بس، ارفع إيدك. مش عارف، اللي مش عارف يرفع إيده ويقول لي مش عارف ليه. إيه الشروط الواجبة في الأثمان؟ أنت عارف؟ عارف يعني أثمان؟ طب ممتاز، إيه الشروط ده؟ الإسلام ومرور الحول والنصاب. كويس، ثلاثة من خمسة، يبقى عديت. الشروط الواجبة اللي هو شرط توفرها في الأسمان عشان تكون فيها الزكاة. أقول كتاب. لا لحظة، لحظة مش كريمة. ياسر. هو ده هو الإسلام والحرية وال هي في حتة متعلقة بالمال أنا بحاول أذكرها بس. يا شيخ. الإسلام الحرية الكتام النصاب الحرية. سنة الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب والحول. قلنا البلوغ ليس من شروط الوجوب، فغير البالغ تجب الزكاة في ماله. وقلنا أن هذه هي الشروط الواجب توفرها في الأثمان عشان تجب فيها الزكاة. قلنا أن عروض التجارة يجب توفر هذه الشروط ومعها شروط أخرى. ما هي؟ يعني عن طريق المعوضة. عبر كده بأسلوب فخم كده. أن لا يكون أخذه بهبة وغرف. أن يكون. أن لا يكون أخذه بهبة. ماشي يعني يعني يكون إيه؟ اكتسبها اكتسبها كل اكتسبها حصل عليها حصلها اكتسبها بطريق المعاوضة المحضة اشتراها مثلا. جميل. طيب بنية بنية الاسترباح بنية التجارة خلاص اشتراها عشان يبيعها ويكسب فيها. فلذلك تكون هذه عروض تجارة تجب فيها تجب فيها الزكاة. كل تقوم عروض تجارة عند آخر الحول أولا عشان نقول الحول يبتدي ازاي. هنقول خلي بالك معي عندنا حالتين نكتفي بحالتين. الحالة الأولى أن يحصل على على عروض التجارة على هذه العروض بنقد بلغ النصاب. الحالة الثانية أن يحصل على هذه العروض بنقد أقل من النصاب. إنه يشتري البضاعة اللي هيتاجر فيها بنقد بفلوس يعني ها بلغت النصاب. ولنفرض أن النصاب 20,000 ولنفرض أن النصاب 20,000 خلاص. فهو راح اشترى ب20 أو 25 أو 30 بضاعة عشان يتاجر فيها. يبقى الآن اشترى البضاعة بمال إيه؟ نقد بلغ النصاب مش كده؟ يبقى يبدأ الحول حول التجارة يبني حول التجارة على حول النقد. يعني لو 20,000 دول أو 25,000 بلغت النصاب من 6 أشهر. أنت عارف إن في النقد بيبدأ الحول لقلوب المال الإيه؟ بالنصاب. من 6 أشهر بلغ ماله 20,000 يبقى هيبدأ يعدلها حول هجري مش كده؟ بعد 6 أشهر من بلوغها النصاب اشترى بضاعة عشان يتاجر فيها. يبقى حول عروض التجارة يبنى على حول الايه؟ النقد. يبقى بعد 6 أشهر ينتهي حول عروض التجارة. خدت بالك؟ يبقى بنى حول التجارة على حول النقود التي اشترى بها عروض التجارة. واضحة؟ تاني حضرتك معاك 30,000 والنصاب 20,000 ماشي؟ جميل. ال 30,000 دول مالك بلغ النصاب امتى؟ من 6 شهور من 4 شهور مثلا. جميل. يبقى انت فاضل لك قد ايه عشان تطلع زكاة هذا المال؟ 8 شهور خلاص. بعد 4 شهور حضرتك رحت اشتريت بالفلوس دي كلها بضاعة عشان تتاجر اشتريت بيها بضاعة وتتاجر بيها هتبني حول التجارة لأن أنت المفروض بتطلع زكاة عروض التجارة بعد انقضاء الحول. هتحسب الحول ده بداية من إمتى؟ يعني إحنا بنتكلم الآن في ابتداء الحول هنحسب الحول ده بدايته متى؟ يوم متى امتلك. استنى بس مش متى امتلك. إحنا الآن بنقول بداية حول التجارة كيف نحسبه؟ خلاص؟ فأنت اشتريت بعد 4 أشهر من بلوغ المال النصاب. حولت هذا المال إلى عروض تجارة. يبقى حول عروض التجارة حول التجارة بتاعك يبقى هو هو حول المال. استكمال. هتبني على حول النقد اللي أنت اشتريت بيه. هتستكمل الحول. مش هتعمل له حول جديد. يبقى بعد كم شهر طلع زكاة عروض التجارة؟ 8 زي ما خلاص؟ هذه الحالة الأولى التي تشتري فيها عروض التجارة بنقد بلغ بلغ النصاب. إذا اشتريت بنقد لم يبلغ النصاب النصاب 20,000 حضرتك رحت ب10,000 معك 10,000 اشتريت بهم بضاعة يبقى أنت اشتريت بنقد إيه؟ أقل من النصاب. تبتدي الحول من يوم تملك عروض التجارة. من يوم تملك عروض التجارة. يبقى أنا اشتريت النهاردة ب10,000 من النهاردة هبدأ الحول. وهي مش بلغ النصاب. لسه احنا ما بنتكلمش دلوقتي في مسألة ايه؟ النصاب. نتكلم في مسألة كيف نبدأ حول عروض التجارة. ركز. ماشي؟ إذا اشتريت بمال بلغ النصاب بتبني على حول هذا المال. إذا اشتريت بمال أقل من النصاب بتبدأ الحول، تبدأ حساب الحول من يوم الشراء. خلاص كده عرفنا كيف يبتدأ الحول. في حالات أخرى بقى، لو اشتريت بعروض تجارة، لو اشتريت في الذمة، لن نذكرها دي. طيب هنا بيقول لك تقاوم عروض التجارة عند آخر الحول. هاجي بقى في آخر الحول، سواء على الحالة الأولى بعد 8 أشهر في مثالنا، أو على الحالة الثانية من يوم التملك يبقى بعد سنة كاملة، هاجي في آخر الحول وأقوم هذه العروض. إذا وجدتها نصابا فأكثر هطلع منها ربع العشر، إذا وجدتها أقل من النصاب يبقى لا زكاة فيها. اشتريتها أنا بأكثر من النصاب وجيت وبنيت الحول على حول النقد، وجيت في آخر السنة في آخر هذا الحول، في آخر الحول لقيت إن عروض التجارة دي لما قومتها بسعر يومها وجدت أنها أقل من النصاب، تلفت مثلا خسرت مثلا أبسط شيء، ماشي، وما أسهل خسارة مثلا ضرائب خسرت بقت أقل من النصاب يبقى لا زكاة فيها. اشتريت بأقل من النصاب وجيت في آخر الحول قومت هذه العروض فوجدتها أنت نصابا فأكثر يبقى يجب إخراج الزكاة ربع العشر. واضح؟ وإن كان هو أصلا لم يبدأ بنصاب، وإن كانت هي بلغت النصاب في بعض الحول. نعم، واخد بالك كيفية التقويم دي هنجلها دلوقتي، بس كده وضحت. يبقى أنت الآن عرفت كيف يبتدأ حول عروض التجارة، وكيف يحسب الحول، وكيف يحسب النصاب، أو متى يحسب النصاب. يحسب إمتى؟ في آخر الحول. يقول وتقاوم عروض التجارة عند آخر الحول. إذا كان في آخر الحول عبرة في آخر الحول، بلغت النصاب يبقى فيها زكاة. لم تبلغ النصاب ليس فيها زكاة، حتى لو كنت أنت بادئ بنصاب. ماشي. يقول بما اشتريت به، يعني بالنقد الذي اشتريت به، يعني حضرتك اشتريت بالدولار يبقى تقوم في آخر الحول بإيه؟ بالدولار. حضرتك اشتريت بالجنيه تقوم بالجنيه. اشتريت في الذمة بالآجل، يعني بالآجل، يبقى تقوم بنقد الإيه؟ البلد. بنقد البلد. خلاص. بما اشتريت له قديما زمان. اشتريت بدنانير ذهبية يبقى تقوم بالإيه؟ بالدنانير الذهبية. اشتريت بالفضة بالدراهم يبقى تقوم بالدراهم بسعر يومها. يعني أنا عندي بضاعة الآن في على الأرض، أقومها كيف؟ أنا اشتريتها من سنة كان سعر القطعة 10، النهاردة في السوق سعرها 15 أو 5، زادت أو قلت، أقومها بإيه؟ بسعر يومها. سعر يومها بما اشتريت به، يعني بالنقد الذي اشتريت به، فيخرج من ذلك ربع العشر، يعني بما نص في المئة. قال وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز فيه الخمس. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر. زكاة المعدن أو المعدن، المعدن اسم إيه؟ اسم مكان. معدن اسم مكان، اسم للمكان الذي أودع الله تعالى فيه المعدن، اللي هو الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس إلى آخره. ماشي. فالمعدن فيه زكاة. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا لكم من الأرض. اتفق الصحابة على وجوب الزكاة في المعدن. يقول استخرج من معادن الذهب والفضة. طيب الآن أنت تعرف أنه حصر أو تفهم من قوله من معادن الذهب والفضة أنه حصر زكاة المعدن في معدني الذهب والفضة، يبقى استخرج من باطن الأرض نحاسا، حديدا، رصاصا، بترولا، كل ده ليس فيه زكاة. مذهب الشافعية المعتمد أن زكاة المعدن في الذهب والفضة فقط، الذهب والفضة. يقول يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر في الحال لا حول، لا حول. احنا قلنا قبل كده في الكلام على شرط الحول ان كل انواع كل الاصناف التي تجب فيها الزكاة يشترط فيها الحول، عدد الزروع والثمار وايه المعدن والاكياس، لا يشترط فيها الحول. بمجرد ما يخرج المعدن وينقيه من الشوائب تجب فيها الزكاة. يخرج منه ربع العشر في الحج 2.5% من هذا القدر الذي رجعه. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. الركاز دفين الجاهلية. يعني ايه دفين الجاهلية؟ يعني الشيء المدفون من زمن الجاهلية قبل الإسلام. كيف يعرف أنه دفين الجاهلية؟ عن طريق النقوشات والرسم، عليه صلبان، عليه صورة ملك الجاهلية، اسم مملكة قديمة، يعرف ذلك أهل الخبر. اللي ده أثر يسموه دلوقتي ثرثار كده. فدفين الجاهلية، استعمل هذا الاسم أفضل، دفين الجاهلية دي العلماء اشترطوا أن يكون دفين الجاهلية حتى عشان ما يبقاش جرى عليه ملك لمسلم. ما هو لو من عهد الإسلام يبقى ملك إيه؟ ملك مسلمين، مش كده؟ لا يحل لك يأخذ حكم اللقطة تعرفه سنة. إنما الركاز المقصود به دفين الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الركاز الشيء المركوز في الأرض، قال فيه الخمس. خمس الركاز يخرج لأصناف الزكاة، أصناف الزكاة على مذهب الشافعية مستحقين لهذا الخمس هم أصناف الزكاة الذين سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. يقول ما يوجد من الركاز ففيه خمس، يقصد بالركاز هنا ما كان ذهبا أو فضة أيضا. نعم، على مذهب الشافعية مسألة فيه خلاف. يقصد بالركاز على المعتمد عند الشافعية، يقصد بالركاز ما كان ذهبا أو فضة أيضا بمجرد إخراجه بلا حول يخرج منه خمس الخارج. فأنا عندي فارق الآن بين الركاز وبين المعدن. ما هو الركاز؟ فيه خمس، المعدن فيه ربع العشر. قال فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وبغروب الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. نتكلم عن زكاة الفطر. زكاة الفطر نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق بن راهويه هي كالإجماع. وقول إسحاق بن راهويه يعني أدق، هي كالإجماع. خالف فيها بعض المتأخرين، لكن الصحيح أنها واجبة، وقول بعدم وجودها قول جاز. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين. في البخاري قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى مصر. فزكاة الفطر واجبة بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك قال ابن عباس كان صحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل تجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام كما قلنا، الكافر لا يطالب بزكاة في الدنيا ويعذب عليها في الآخرة، قل وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، لأنها زكاة مضافة إلى الفطر وتتعلق به، فتجب بإيش؟ بدخول وقت الفطر، بدخول وقت الفطر اللي هو بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، تجب زكاة الفطر على كل مسلم كما قال الحديث، ذكر أن أنسى صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يكون ألا يكون معصرا، ألا يكون معصرا. من هو المعصر الذي تسقط عنه زكاة الفطر؟ المعصر الذي تسقط عنه زكاة الفطر الذي لا يجد قوت نفسه وقوت من يعول، من تلزمه نفقته حتى لو كان غير آدمي كدابة مثلا، ها؟ عنده فرس، عنده بهائم، ها؟ يطعمه. يبقى من لا يجد نفقته قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته، إذا ما كانش يجد هذا يبقى ده معصر تسقط عنه زكاة الفطر. يجد ذلك وعنده زيادة على ذلك يبقى تجب عليه زكاة الفطر. وإن كان عنده مسك، وإن كان عنده عبد، وإن كان عنده ثوب، لكن ليس عنده قوت وقوت من يعول يوم الفطر وليلته فلا تجب عليه زكاة الفطر. يقول وجود الفضل، يجد هذا المقدار ويزيد عليه الفضل عن قوتي وقوت عيالي لذلك اليوم. قال ويزكي عن نفسه، يخرج الزكاة عن نفسه وابتدي به، يعني إذا لم يجد زيادة على ذلك إلا صاع يخرجه عمن؟ عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. من الذي تلزمه نفقته؟ تجب النفقة أو تلزم النفقة بثلاثة أشياء: القرابة والملك والنكاح. النفقة تلزم من ثلاثة أو من ثلاث جهات، من ثلاث جهات: الملك والقرابة والنكاح. الملك يعني إيه؟ يعني يجب عليه نفقة عبيده ذكورا وإناثا. والقرابة تجب عليه نفقة أصوله وفروعه في أحوال معينة كحال الزمان مثلا والفقر، أبوه زمن مريض وفقير لا يستطيع أن يتكسب وليس عنده مال، يجب عليه أن ينفق عليه، ينفق على أولاده الصغار الفقراء وجوبا، على ابنه الكبير الزمن وجوبا، يبقى تجب بالقرابة. وأقرباؤه الذين يجب عليه نفقتهم هم الأصول والفروع إذا عجزوا عن التكسب أو كانوا فقراء احتاجوا إلى يعني من يقول. وتجب بالنكاح على الزوجات، يجب أن ينفق على زوجاته. خلاص. طبعا الفقهاء كانوا بيقولوا زوجاته زمان، كنا بيقولوا زوجاتي، لكن هي أصلا زوجاتي الجمع يعني. فيجب أن ينفق على إيه؟ على من يعول، على من تلزمه نفقته. فإذا أراد أن يخرج زكاة الفطر أخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. يبقى هل يخرج عن والده على الدوام؟ لا، يخرج عن والده إذا لزمته نفقت نفقة والده إذا كان ولده ميسور والده ميسور الحال يبقى لا تلزمه نفقته وبالتالي لا تلزمه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر. هل يخرج عن زوجته إن كانت ميسورة؟ نعم يجب عليه أن يخرج عن زوجته وإن كانت ميسورة، لأن هو أصلا يجب عليه أن ينفق على زوجته ولا عبرة بكونها ميسورة أو فقيرة، نفقتها تلزمه وإن كانت ميسورة. خلاص. قالوا عمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، مقدار الخارج في زكاة الفطر صاع، قلنا الصاع هو أربعة أمدد، والمد من الكفين من الرجل المتوسط. قال وقدروا خمسة أبطال ثلث بالعراق. ثم تكلم عن أصناف المستحقة للزكاة، يعني قبل ذلك بقي التنبيه على وقت زكاة الفطر، وقد جاءت الإشارة إليها في حديث البخاري قال أمر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا ظاهر في أنه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد، يحرم تأخيرها عن صلاة العيد، ويجوز أن يعجلها من أول يوم من رمضان على مذهب الشافعي، يجوز أن يعجلها من أول يوم من شهر رمضان على مذهب الشافعي. قال فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما هذه أداة حصر وقصر، الصدقات الواجبة الزكوات لا تعطى إلا لهذه الأصناف التي ذكرتها الآية. قال الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته، لا يقع موقعا من حاجته، لا يجد ما يقع موقعا من حاجته، يعني مثلا مثلوا له بأنه يحتاج عشرة فلا يجد إلا اثنين، بالك يعني ما فيش خالص، لو محتاج عشرة لا يجد إلا لا يجد إلا اثنين، أو يعني الذي لا كسب له ولا مال له، لا مال ولا قدرة على التكسب ولا يجد طريقا يتكسب منه، ده فقير. جميل. أو المسكين، المسكين والفقير كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، يعني أنا لما أقول كده الفقراء تدخل فيها إيه؟ المساكين، لما أقول المساكين تدخل فيها الفقراء، لما أقول الفقراء والمساكين يبقى أريد بالفقراء صنف وبالمساكين صنف. المسكين عنده لكن ليس عنده ما يكفي، يجد ما يقع موقعا من حاجته لكن مع ذلك لا يكفي، يعني محتاج عشرة وعنده تمانية. ممكن المسكين يكون عنده بيت مثلا، ممكن يكون عنده سيارة، فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين عندهم إيه؟ وعندهم سفينة، سماه الله تعالى مساكين، يكون بيشتغل وعنده راتب، لكن كل ذلك لا يكفي، يحتاج إلى عشرة فلا يجد إلا ثمانية، هذا اسمه مسكين. والعاملين عليها الذين يعينهم الإمام أو يستعين بهم الإمام في جمع الزكاة، والعاملين العامل على الزكاة يعني جمع الزكوات وتفريق الزكوات أمانة عظيمة وحلم ثقيل وهم، وكان العلماء يتمادحون بأن أحدهم لم يتولى جمع أموال ولا تفريق أموال، ولا يتولى نظارة وقف، ولا تولى مثلا أن يكون عاملا على زكاة على بيت مال أو غير ذلك، كانوا يتمادحون بذلك لأن هذا أمر يعني أموال مستحقة لكثير من الناس، وأثقل شيء على الإنسان حقوق، والله جل وعلا يغفر كل شيء إلا ما تعلق بحقوق الآدميين. حق الآدميين مبني على المشاححة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة. بلك كان العلماء يعني يفرون من ذلك. عامل الزكاة له صفات لابد أن تتوافق، شروط: لازم يكون مسلم، لازم يكون عدل، لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون عالما بفقه الزكاة، فقيها في باب الزكاة، ولما بفقه الزكاة. لأن احنا بنشوف حاجات حقيقة يعني ايه يعني تدمي القلب. تلاقي إخوة وأحيانا أخوات غاية في الجهل، لم يدرسوا كتاب الفقه في حياتهم، لم يتعرضوا لأي شيء في باب الزكاة، ولم يدرسوه ولم يسمعوه ولم يتعلموه على شيخ ولا شيء، وشايلين يعني حمل جمع الزكاة وتفريقها، ويقع في ذلك أخطاء فاحشة. يعني أذكر مرة بعض الإخوة في منطقة معينة في اسكندرية اتصلوا بي بعد تقريبا كان تاني يوم العيد أو ثالث يوم، قال لي احنا شيخ كنا جامعين زكاة الفطر بتاعت المنطقة، وبعدين انشغلنا بمصلى العيد فلحد دلوقتي ما توزعتش. تخيلت يعني هم سابوا توزيع زكاة الفطر عشان ايه؟ عشان يعلوا الأولين فلن توزعوا يعني. طب انتوا مش قد الموضوع، طب ليه ما تعبطتوا ده؟ تاخد بالك؟ أو ياخدوا الزكاة ويعطوها لمن لا يستحقها، أو يحسبوا زكاة الناس بطريقة خاطئة. المسألة محتاجة فقه يعني وعلم، و الإنسان المفترض يتورع يعني عنها السلامة لا يعدلها شيء. قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم صنف، أو هما صنفان: صنف الكفار نحتاج إلى أن نعطيهم مال نتألفهم ونستميل قلوبهم ناحية الإسلام، أو نكتفي بذلك شرعيا، نكتفي بذلك شرعيا. وهؤلاء لا يعطون من الزكاة أبدا، لأن الزكاة لا تعطى إلا لمسلم، خلاص، إنما يعطون من بيت مال المسلمين، من خمس الخمس، ها، لكن لا يعطون من أموال الزكاة. وصنف آخر أسلموا، لكن في إسلامهم ضعف، في إسلامهم لين، ونحتاج إلى تأليف قلوبهم. ربما يؤلفهم المال، ربما يقربهم المال. بعض الناس إذا أعطي من المال إيه؟ يعني راضي ولان، ويعني يكون ذلك معينا يعني عليه، يحب أهل الإسلام ويجد أن كفايته عندهم فيثبته ذلك على الإسلام. وبعض المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلامهم جدا بعد ذلك، ويعني صاروا يعني فتح الله تعالى بهم يعني بلدانا، وأدخل الله تعالى بهم أفواجا في دينه سبحانه وتعالى. فيتألفون بالمال، يعطيهم الإمام من الزكاة، أموال الزكاة، يتألفهم من ذلك حتى يقوى إيمانهم. وبعض المؤلفة قلوبهم ممكن يكون إيمانه يعني أو إسلامه قوي، لكن مش بنعطيه علشان نتألفه، إنما نعطيه لنؤلف قوما، يكون هو له وجاهة في قومه، ها، ويعني سيادة في قومه، فنعطيه لنؤلف بذلك قلوب قومه. قال: والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب يعني في المكاتبين الذين يكتبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. صنف من العبيد الرقيق، رجال أو نساء، يكاتبون مواليهم مالكيهم على أن يدفعوا إليهم مالا قدرا معينا من المال، منجم على أقساط، ثم يصيرون بعد ذلك بسداد القسط الأخير إيه؟ أحرارا. خلاص. فالمكاتب أو المكاتب صنف من أصناف المستحقين للزكاة. الإسلام يعين على العتق، وكما يقول العلماء الشرع والإسلام متشوف للعتق. عشان كده تلاقي موضوع العتق ده في حاجات كتير جدا، يعني تجد في الكفارات مثلا عتق رقبة في الكفارات أشياء كثيرة بالك. ليه؟ لأن الشرع متشوف للعتق، فالله سبحانه وتعالى جعل المكاتبين جزءا من زكاة المال يستعينون به على على يعني دفع ما عليه من أقساط ليتحررون بذلك من الرق، لكن يشترط ألا يكون معهم ما يفي بما عليه من أقساط. أما إذا كان معه ما يفي بما عليه من أقساط فلا يأخذ من زكاة المال. قال: وفي الرقاب والغارمين، الغارمين المدينين، المدينين الدين كما قال العلماء هم بالليل وظل بالنهار، ويغفر بالشيء كل شيء إلا الدين، فالدين حمل ثقيل. لذلك الله جل وعلا جعل الغارمين جزءا من زكاة المال أو حقا في زكاة المال يستعينون به على رد هذه الأموال لأصحابها. هل كل مدين يأخذ من زكاة المال؟ لا، يشترط أولا أن يكون دينه في غير معصية ولا صرف، يعني يبقاش هو مستدين علشان يعمل الفرح بتاعه مثلا في قاعة مش عارف ايه في الداون تاون. انا بقول لك حالات بتجيلنا يعني بالك، واغاني ورقص ومش عارف ايه، ويقول لك انا عليا دين ينفع اخد زكاة دين يا رب، انت يجب ان يقدر عليك على مثال ده. العلماء يقولون من حضر هذه الاعراس تسقط عدالته وترد شهادته بالك. فنعم، فاستدان عشان هو يصيف، استدان علشان عايز يجيب مثلا اسمه ايه البتاع الجديد ده، جالاكسي جالاكسي اس 4 مثلا، واخد بالك الحاجات اللي هي فيها صرف وفيها خيالات او لا داعي اليها او فيها معصيه، هذه يعني هذه الاصناف من المدينين، من المدينين لا ياخذون من. وانا بقول انا ليه بضرب مثال بالموبايل مثلا، لان هو مش هيروح، ممكن ما يروحش يقترض من واحد 4000 ولا بكام هو ما اعرفش عشان يشتري تليفون، انما يروح يشتريه بالقسط، مش ده بيحصل؟ هو كده استدان، ما ده دين، ما الشراء بالاجل عباره عن ايه؟ عن دين، خد بالك. فهل يعطى من مال الزكاه ليسد هذا الدين؟ يقول انا عليا دين مثلا، الدين ده كنت بجيب بيه ايه؟ كنت بجيب بيه مثلا مش عارف ايه؟ لا، يعني يعطى من الزكاة ما لم يكن دينه في معصية أو في صرف أو في صرف أو في صرف، هذا أولا. ثانيا ألا يكون قادرا على الاكتساب، فإن كان قادرا على الاكتساب واستطيع تحصيل مقدار الدين الآن يبقى لا يعطى. أما إذا كان قادراً على الاكتساب لكن يعني سيحصل مال الدين بعد فترة أو على فترات فيعطى من زكاة المال مع قدرته على الاكتساب. لما؟ لأن الانتظار فيه إضرار بالدائن وإضرار به، فهمت؟ فيه إضرار بالدائن وإضرار به. ثالثاً ألا يكون عنده ما يوفي منه الدين، يعني هو عايش مثلا في شقة في دار وعنده شقة تانية يقفلها، أو شريف في الساحل الشمالي، أو عنده سيارة وسيارة تانية راكبها، واخد بالك، أو عنده شيء لا يحتاج إليه حاجة ضرورية ويستطيع أن يبيعه ويسد به دينه، يبقى هذا أيضا لا يعطى من زكاة المال. الشرط الأخير اللي هنذكره أن يكون الدين حالا، يعني لو الدين مؤجل لو لسه دينه عليه فترة لا يعطى من زكاة المال على المثال. احنا بنضرب مثال باللي عنده شقة وشقة تانية مقفولة، انما العلماء ذكروا ما هو اكثر من ذلك، قالوا لو كان يخ يعني لو كان يسق مضارا اكثر من حاجته، يعني لا يحتاجها مثله، لا يحتاجها مثله، يعني مثله من هو في حالته الاجتماعية، يعني وفي يعيش في شقة اتنين صلاة ثلاثة صلاة، هو عايش في فيلا دورين، نقول له لا، انت تبيع الفيلا دورين سد ايه ديونك وتعيش في شقه ايه زي مصاب بتطلع الزكاة يعني يكون الدين حالا أن يكون الدين حالا يعني حالا يعني جاء وقت حل الدين وبلغ جاء وقت السلام فإن كان مؤجلا فالمعتمد في المذهب أنه لا زكاة شيخ واحد ميسور الحال وعليه زكاة جاءه من يطلب حقه من الزكاة لا مسألة هذه خليها بعد الدرس كيف يقيم الوضع اللي منه يدين زكاة ولا خلينا بس في مسألة المتن وبعدين المسألة الأخرى التفاعلات دي أنا أذكرها الشرط الأول شوف الثالث سياق توصيل خذوا من حد يسأل مش خلاص يبقى هذه هي الشروط اللي نذكرها في من يستحق الزكاة من الغالبين قال في سبيل الله في سبيل الله المجاهدون يقصد المجاهدين الذين لا حظ لهم من مال الفيء يأخذون من مال الزكاة أما المجاهدون الذين يأخذون من الفيء يسمون في الفقه مرتزقة مش مرتزقة بالمعنى المعاصر إنه قال ده جيش من المرتزقة لا يعني مرتزقة يعني إيه يجاهدون ويأخذون رزقا من بيت المال على جهاده فسمونا إيه مرتزقة إنما كلمة مرتزقة الآن قال على سبيل الذم ليس ذلك هو المقصود ماشي ان كان مجاهدا لا ياخذ من الفيء فياخذ من زكاه المال قال وابن السبيل المسافر الذي ليس معه مال يبلغه مقصده وان كان له مال في بلده لكن لا يستطيع الوصول اليه يعني هو في مصر وعنده مال في بلده ولا يستطيع الوصول الى هذا المال الان ويحتاج الى مال يبلغه مقصده فياخذ من زكاه المال بشرط أن لا يكون سفره في معصية ممكن سفر وسفر معصية فلا يأخذ من إيه؟ مش هنديله من زكاة المال يستعين بها على المعصية هذا واضح قال وإذا من يوجد منهم يعني هذه الأصناف الثمانية هي المستحقة لزكاة المال وفي مذهب الشافعي يجب أن تعم زكاة كل هذه الأصناف وثلاثة من كل صنف تفرق الزكاة على إيه؟ على الأصناف الثمانية وثلاثة من كل إيه؟ من كل صنف على الأقل. فيقول وإلى من يوجد منهم لأن أحيانا قد لا نجد من أصناف الزكاة إلا بعض الأصناف. يعني الآن مثلا لا تجد المؤلفة في الوجوه ولا تجد في الرقاب. ماشي. في سبيل الله في مجاهدين بفضل الله. ها. في مجاهدين طبعا. لكن هناك أصناف غير موجودة. يبقى وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر. على أقل من ثلاثة من كل صنف يدي كل صنف إيه؟ لثلاثة من كل صنف يبقى ثلاثة من الفقراء ثلاثة من المساكين ثلاثة وهكذا خلاص قال إلا العامل ممكن يكون العامل أقل من ثلاثة أو العامل واحد يعطى يعني يجوز أن يعطي ولو عاملا واحدا مذهب الشافعي عند التطبيق في مسألة توزيع الزكاة صعب جدا ولذلك هناك جماعة من الشافعية اختاروا في الفتوى بمذهب الجمهور هو جواز إعطاء ثلاثة من الفقراء أو ثلاثة من المساكين إنك تفرق زكاتك على إيه؟ ثلاثة من الفقراء أو ثلاثة من المساكين وتكتفي بذلك مش لازم يعني لا يجب عليك استيعاب كل الأصناف الموجودة وهناك من اختار جواز إعطاء واحد وهو من ناحية الدليل أرجح لكن نعم لكن هذا اختيار خارج المذهب هذا اختيار خارج المذهب أما المذهب فوجوب استيعاب الأصناف الثمانية على الوجه الذي ذكرناه قال وخمسة لا يجوز دفعها إليهم خمسة أصناف لا يجوز أن تدفع عليهم الزكاة بعدما بيّن من تدفع إليه الزكاة الآن سيبين من الذي لا تدفع إليه زكاة المال يقول الغني بمال أو كسب الغني بمال أو كسب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي يعني قادر مكتسب كما في الرواية الأخرى قال ولا لخوي مكتسب فقال الغني بمال الذي عنده مال يكفيه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة قالوا أيضا والمكتفي بنفقة من تلزمه نفقته لا يأخذ من الزكاة كالولد الفقير لا مال له لكن أبوه ينفق عليه ومكتف بنفقة أبيه يعني الآن مثلا ابن حضرتك رصيده كان في البنك؟ لا مال له، مش كده؟ فهو فقير، هو في معيار الشرع، هو لما نقول ذمته المالية يعني له رصيد، عنده فلوس ملكه، يبقى هو ولد ايه؟ فقير. فقير، لكنه مكتف بنفقته وأنت تلزمك نفقته، يبقى هذا لا حظ له من الزكاة. كذلك العبد، كما سيأتي، العبد من هذا الباب، العبد مكتفي بنفقة سيده، بنفقة مواليه، كما أنه لا يمتلك، ولذلك ولا يعطى من الزكاة من وجهين، إنه مكتفي بنفقة سيده، فإن كان سيده فقيرا يعطى سيده من الزكاة وينفق عليه، وهو ينفق عليه، يبقى من جهة أنه مكتفي بنفقة سيده، الجهة الثانية التي لا يعطى لأجلها من الزكاة أنه عبد لا يتملك، لا يملك، خلاص، يبقى الغني بمال أو المكتفي بنفقة من تلزمه نفقته. كذلك من عنده عقار أو عنده تجارة أو عنده وظيفة تدر عليه مالا معينا في كل فترة يكتفي بها، يعني ممكن هو ما عندهوش كفاية العمر التي اشترطها الشافعية، ويقصدون بالكفاية كفاية العمر، جميل، ليس عنده الآن ما يكفيه عمره كله، وفي رواية كفاية السنة، لكن عنده تجارة تدر له كل فترة ما يكفي، عنده عقار يدر له ريع، عنده أرض تدر له ريع كل فترة، هذا أيضا غني لا يأخذ من الزكاة. قال أو كسر، ليس عنده ريع ولا عنده عقار ولا عنده رصيد ولا عنده أموال مدخرة، لكنه عنده حرفة يتكسب بها، خلاص، يعني كل يوم كده يطلع يتكسب، فيحصل ما يكفيه، فمثل هذا أيضا لا يعطى من الزكاة. قال والعبد كما قلنا لأنه مكفي بنفقة سيده ولأنه لا يتملك، وبنو هاشم وبنو المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أراد الحسن أن يأكل تمرة من الصدقة قال لا كف كف، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة، فالصدقات محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. من هم من آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة؟ آل هاشم وآل المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما آل هاشم وآل المطلب شيء واحد، شيء واحد، شيء واحد. قال والكافر لا حظ له من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والضمير هنا عائد على فقراء المسلمين. والله قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، من تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين الذين يلزمك أن تنفق عليهم لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع، لما أنقل إجماع اكتبوا لأن ده دليل من الأدلة، الإجماع أقوى الدليل، أقوى الأدلة على الإطلاق، أقوى الأدلة على كتاب السنة، أقوى الأدلة قبل الكتاب والسنة، هو إجماع كتاب السنة، هو أقوى الأدلة من جهة الاستدلال، هو أقوى من كتاب والسنة من وجه إيه؟ هو أنه لا ينسخ ولا يدخله الظن في دلالته، الإجماع قطع دلالة ولا ينسخ، لأنه بعد زمان انقطاع الوحي، بعد زمان انقطاع الوحي، ماشي، فهو من جهة الاستدلال أقوى من كتاب والسنة، ولم تثبت حجية الإجماع إلا بالكتاب والسنة، فاهم؟ ولا يوجد شيء مجمع عليه مخالف الكتاب والسنة، لكن من جهة الاستدلال هو أقوى من كتاب والسنة، فاهم؟ فأنتم ما أنا بنقل الإجماعات وأنتم سايبينها، الإجماعات هذه دليل قوي. ابن منذر نقل الإجماع على عدم جواز أن يعطي الرجل من زكاته لزوجته، كذلك نقل الإجماع على عدم جواز أن يعطي الرجل من زكاته لوالديه في الحال التي يجب عليه فيها النفقة عليه، لأنه احنا قلنا ممكن ايه Thank you. ممكن يجب عليه أن ينفق عليهما، وفي حالة لا يجب عليه، مش كده؟ لو كان أبوهما يسور الحال لا يجب عليه نفقة أبيه، مش كده؟ لو كان أبوه يحتاج إلى النفقة يبقى يجب عليه أن ينفق. يبقى الحالة التي يجب عليه فيها أن ينفق على والديه لا يجوز أن يعطيهما من زكاة المال فيها بالإجماع، خلاص؟ فالعلماء متفقون على عدم جواز إعطاء زكاة المال لمن تلزمك نفقته. لمن؟ ليه؟ خلي بالك، لأن إعطاءك الزكاة لمن تلزمك نفقته انتفاع بالزكاة، أنت كده أنت نفسك بتنتفع بزكاة مالك، لأن أنت بتوفر على نفسك الإيه؟ النفقة. أنت بتدفع عن نفسك النفقة، أنت لما تعطي زوجتك من الزكاة ها؟ تجي 1000 جنيه مثلا، تيجي بعد الأسبوع تقول لك مصروف البيت، والله مصروف البيت إيه؟ أنت معاك 1000 جنيه، خد بالك؟ أو تقول لك خدت معاك فلوس، يبقى أنت بتدفع عن نفسك النفقة بإيه؟ بزكاة المال، وكأنك أنت بتنتفع أنت نفسك بزكاة المال، فلذلك يحرم على الإنسان أن يعطي من تلزمه نفقته من زكاة ماله. يقول إيه؟ يقول باسم الفقراء والمساكين. يعني ايه باسم الفقراء والمساكين؟ يعني لا يجوز ان يعطيهم كفقراء او مساكين. انت عندك 8 اصناف من المستحقين للزكاه، 8 ولا 18؟ 8. احسنت، صح ما شاء الله، لغايه الثمانيه كده. وابن السبيل، احسنت. فانت عندك 8 اصناف. لو كان من تلزمك نفقته صنف آخر غير الفقراء والمساكين يجوز أن تعطيهم من الزكاة من هذا الباب. أما الفقر والمسكنة فلا، لأن من تلزمك نفقته إذا كان فقيرا أو مسكينا، إذا كان محتاجا يجب عليك أنت أن تسد حاجته بالإنفاق عليه. أما لو كان مجاهدا في سبيل الله يجوز تعطيه من المال، المال الزكاة، المال زكاتك أنت كسهم من باب سهم المجاهدين في سبيل الله يجوز. إذا كان مثلا مديونا يجوز تعطيه من سهم الغارمين من زكاة مال نفسك، يجوز، خدت بالك؟ لذلك قال لا يدفع عليهم باسم الفقراء والمساكين، فإن كانوا أصنافا أخرى من الأصناف المذكورة فيجوز أن يعطيهم من زكاة مال. نفس السياق نكتفي بهذا القدر، وقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم مباشرة.